من أم أو أخوات من أحوال ذلك، المقصود النساء تزول معهن التهمة. نعم جزاكم الله على طريقة لا تهمة فيها، هذا الضابط، طريقة لا تهمة فيها. جزاكم الله. نعم. هذه رسالة من السودان من قرية الشنة من السائل عبد القادر فضل محمد زين، يقول: هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلا؟ لا بأس يزوج من ينوب عنه، مثل أبي المرأة يزوج خال، يوكل خالها، يوكل أحد أولاده المرشدين ينوبون عنه في التزويج، لا بأس. نعم لا بأس يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج، المرشد كخالها المرشد، كأخيها، كعمها المرشد، لا بأس. وهكذا الزوج له يوكل، الزوج نفسه له يوكل من يقبل عن النكاح، يوكل أباه، يوكل أخاه، يتقبل زواج تزوجهم فلان، فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي، لا بأس. فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه مع حضوره، يعني مع حضوره وغيبته. نعم جزاكم الله خير. آخر ما في رسالته يقول: ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟ ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟ الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا راجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى، مثل هذه الكلمات: يشهد شاهدين أفضل، يحاول أن يكون شاهدان عدلان، فيقول لهما: اشهد أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحو هذه الكلمات. جزاكم الله خير. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل الإخوة عين عين زين من العراق محافظة دهوك، والسائلة سين ميم ألف من دولة الكويت، والسائلة صاد ميم ميم من القصيم، ورسالة السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي، والسائل عين كاف جيم من العراق محافظة بغداد، والسائل عبد القادر فضل محمد زين من السودان. نشكر لسماحة شيخنا إجاباته، ونشكر لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.